السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن. ومن أفضل أحسن الأفضل عندي أحسن. عندكم أفضل يا شيخ؟ أي نعم، عندنا أحسن. نسخ أخرى ومن نفس النسخة نفس الطبعة. ما صرت تجيب النسخة المخطوطة أكثر، لعلي أتي بها في الأسبوع القادم. تنفعنا كثير إن شاء الله. نعم. ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن. وإذا كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به. وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صوم الناس بقوله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه. ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق، لا عن فرض ولا عن تطوع. فإن قصد صيامها كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض. وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض. وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة. والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار. ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال، وإن فرقها فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشورا كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء. وأيام البيض التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر ثالثة. هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن. وين اللي قبله؟ نعم. قال رحمه الله: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أفضل. من أفطر في شهر رمضان بعذر أو بغير عذر، إلا أنه بعذر لا إثم عليه، سفر أو مرض لا إثم عليه، لكن عليه القضاء فعدة من أيام أخر. وإن أفطر في شهر رمضان من غير عذر فإثمه عظيم، ارتكب أمرا عظيما في الشرع. جاء في شأنه: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صام. بعض الناس يقول لا يقضي، كمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على أنه يلزمه القضاء في الصورتين، في الصلاة في الصيام، مع الإثم يلزمه القضاء. هذا القضاء سواء كان بعذر أو بغير عذر يجزئ متفرقا، لأنه قال فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، وإذا صام بعدد ما أفطر صح أنه صام عدة من أيام أخر في مقابل ما أفطره ولو كانت متفرقة. قال والمتتابع أفضل، والمتتابع أفضل، إذا كان القضاء متفرقا يجزئ لأنه يصدق عليه ما جاء في الآية، لكن المتتابع أفضل لأن القضاء ينبغي أن يحكي الأداء، والأداء متتابع فالقضاء ينبغي أن يكون متتابعا، لكنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. صيام رمضان متتابع هذا الأصل فيه، فقضاؤه ينبغي أن يكون متتابعا، فالقضاء كما يقرر أهل العلم أنه يحكي الأداء هذا الأصل فيه، لكن لو قضاه متفرقا أجزأه ولا يلحقه لوم ولا إثم، لأنه يصدق عليه أنه صام عدة من أيام أخرى في مقابل ما أفطر. قال ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه، خرج منه إما لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا خلاف في أنه يجوز له أن يخرج منه، وإن كان لغير حاجة فلا شك أن هذا من إبطال العمل وهو أمر مرغوب عنه في الشرع، وهو نكوص عن هذه العبادة التي شرع فيها، لكن الأكثر على أنه لا إثم عليه ولا يلزمه القضاء، لأن المتطوع أمير نفسه ولا يلزم تطوع بالشروع إلا في الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، أما ما عداهما من العبادات فإن المتطوع أمير نفسه له أن يخرج، فإن كان بعذر فلا إشكال عند أهل العلم، وإن كان بغير عذر فإن من أهل العلم من يلزمه بالقضاء. وعدم الإلزام بالقضاء قول الحنابلة كما هنا فلا قضاء عليه، وهو قول الشافعية، وعند المالكية والحنفية يلزمه القضاء، إذا شرع فيه ثم قطعه يلزمه القضاء. وفي الصحيح أن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء فأراد أن يقوم الليل فأمره بالانتظار، ثم أراد أن يقوم ثانية فأمره بالانتظار إلى أن حل الثلث الأخير من الليل فقام، وبالدرداء يريد أن يقوم من أول الليل، ثم صام من الغد فأمره سلمان بالفطر. وذكر الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، من الزائر صدق سلمان. فالحديث يدل على أنه يجوز أن يخرج من صوم التطوع، لا سيما إذا وجد سبب من زائر ونحوه، وأما بالنسبة للقضاء فمسكوت عنه، فمن يلحق الصيام بالحج والعمرة وأن هذا دخول وشروع في أمر في عبادة شرعية وفي إبطاله من غير عذر إبطال للعمل وجاء النهي عنه، فلا بد أن يقضي مكانه يوما والذي يقول هذا تطوع ولا يلزم بالشروع بخلاف الحج والعمرة فإنه يقول لا يلزمه شيء، وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية كما هنا، والقول الآخر للمالكية والحنفية، فلا قضاء عليه. وأصل الصيام الذي شرع فيه ليس بلازم لا بأصل الشرع ولا بما ألزمه الإنسان به نفسه، وبدله له حكمه ليس بلازم، فلا قضاء عليه. وإن قضاه فحسن، وإن قضاه فحسن خروجا من خلاف من أوجب القضاء كالحنفية والمالكية. وإذا كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به، إذا كان الغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به. الأصل في مثل هذا أمر الصبي، أمر الأولاد بالصلاة 7 ضربهم عليها 10، مروا أولادك بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ويكون هذا من باب التمرين لا على سبيل الإيجاب ما لم يبلغ ويكلف، لأنه لا يؤاخذ بترك المأمورات أو بفعل المحظورات إلا إذا كلف، لأن القلم مرفوع عنه، حديث رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يبلغ. الصبي ما لم يبلغ يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام ويحث على فعل الخيرات وترك المنكرات من باب التمرين يتعود عليها. فالأب الذي يحرص على ولده من بلوغه 7 تمام 7 يأمره بالصلاة في كل وقت ويضربه عليها إذا كمل 10، فإن هذا في الغالب هذا الولد يعتاد هذه العبادة وتتهيأ نفسه لها، ولا يظن به أن يتركها إذا كلف وبلغ، فهذا ما يعينه في مستقبل أيامه، والله جل وعلا يكافئه ويكافئ والده بامتثال الأمر بأن يعينه على صلاحه. فالغالب أن الذين يتركون الصلاة إذا كلفوا ويتساهلون فيها تجد هناك تفريط في التمرين قبل البلوغ، يعني يقدم على شيء ما ألفته نفسه ولا تربت عليه، لكن الذي اعتاد الذهاب إلى المسجد في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم مثل هذا يعان بإذن الله على الاستمرار على المحافظة على الصلاة، ويكافأ والده بامتثال الأمر. والأمر في قوله مروا أولادكم بالصلاة 7 متجه إلى أولياء الأمور، وهذه المسألة التي يذكرها أهل العلم في كتب الأصول، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا، وهذه المسألة ذكرها بعضهم وذكر الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة، فذكرها في الروضة في بعض النسخ ومسحها من بعض النسخ. والمختصر الطوفي وغيره ما ذكروها، لكنها في باب الأمر مهمة، والتنبيه عليها يحتاج إليه. لماذا؟ لأنه متقرر أن الأمر المباشر ما في إشكال والأصل فيه الوجوب، فمثل هذا الأمر الذي معنا مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ومثل مره فليراجعها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره، يعني عبد الله بن عمر، مره فليراجع، هذا أمر بالأمر بالشيء وذاك أمر بالأمر بالشيء، هذا متجه إلى الأولياء إلى المأمور مباشرة، وحديث مره فليراجعها الأمر متجه إلى نعم إلى المأمور الثاني، ما هو بالمأمور الأول، التكليف متجه إلى المأمور الثاني، فالمراجعة مطلوبة من عمر ولا من ابن عمر؟ من ابن عمر. الأمر بالصلاة هنا بدليل أن لم يقل أحد من أهل العلم بأن الصلاة واجبة بهذا الأمر، وإنما ولي الأمر مأمور بأن يأمر ولده، وهناك المأمور المباشر لا يجب عليه مراجعة، وإنما المراجعة تجب على المأمور الثاني أو الأول. ولهذا الاضطراب وعدم تقرر شيء محدد في جميع الأوامر في مثل هذه الصورة، رأى كثير من أهل العلم أنه لا داعي لبحثها، لكنها مهمة. وعلى كل حال الأمر بالأمر بالشيء أمر به، لأنه نقول هل هو أمر به أو لا؟ أمر به، ويتجه لمن يصلح له الأمر من غير تعيين، يتجه لمن يصلح له الأمر من غير تعيين. فإن كان المأمور المباشر هو المكلف الذي يتجه إليه الأوامر والمنهي فهو المقصود كما هنا، وإن كان المقصود المأمور الثاني يصلح للتكليف فهو المقصود، والقرائن قرائن الحول تدل على أن المأمور الأول أو الثاني كما هو في المثالين، فلا قضاء عليه. وإذا كان الغلام 10 سنين وأطاق الصيام، لأنه قد يطيق الصيام لسبع كما في الظروف التي نعيشها ولله الحمد، يتسحر مع أهلي وينام إلى الظهر ويصلي، ثم بعد ذلك هذا إذا كان على يعني الجادة هو وأهله، وإلا كثير من الناس يصومون أولادهم يخلونهم إلى الفطور. نعم، لكن إذا كان أهلهم حريصين عليه خلونه يصوم إلى الظهر، ينام إلى الظهر، ثم بعد ذلك يستيقظ لصلاة الظهر، إن احتاج النوم نام إلى العصر، واحتاج النوم العصر نام إلى المغرب، ما عليه كلافة، فيطيقه قبل العشر، وقد لا يطيقه بالعشر ولا بعد العشر، لأن الظروف والأحوال والأزمان والبلدان تختلف للمشقة. ولذلك قال وأطاق الصيام، وأطاق الصيام، والأصل في هذا أمره بالصلاة للتمرين عليها، فكذلك يؤمر بالصيام للتمرين عليه. أخذ به يعني ألزم به. نعم، لا، هو الأمر في هذه الصورة متجه إلى الأب لولي الأمر، لأن المطلوب منه الفعل ليس مكلفا، فيتجه الأمر لوليه. في مسألة مره فليراجعها، المراجعة مطلوبة من المأمور الثاني، ما هم من المأمور الأول، ولذلك لا يحكم بشيء أو بحكم مضطرد، وإنما يخضع المراد من الأمر والمأمور للقرائن التي تحتف بالقضية. وإذا كان الغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به، ومنهم من يقول 12 سنة، ومنهم من يقول قبل ذلك، المقصود أن المسألة معلقة بإطاقته الصيام، متى ما أطاق الصيام يؤخذ به ويكلف به، لا على سبيل الإلزام والإيجاب، وإنما على سبيل التمرين. نعم، صيام القضاء وصيام النذر لا يجوز له أن يقطع، لا يجوز له أن يقطعه، لأن هذا واجب وشرع فيه ودخل فيه، فلا يجوز قطع الواجب إلا لشيء ليس بمقدورها، أو شيء لا يطيقه، أو احتاج حاجة شديدة التي تنزل منزلة الضرورة. لكن أحسن الله إليك، لا لا هو آثم لكن ليس كمن أفطر في رمضان. نعم. لو صامت المرأة القضاء بدون إذن زوجها هل يملك أن يفطرها؟ ليس له أن يفطرها، القضاء واجب وليس له أن يفطرها، لكن من باب العشر المعروف لو استأذنته تصوم هذا اليوم أو لا فإنها ها؟ لأن الوقت موسع، لأن الوقت موسع، وكانت عائشة يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان. يأثم، يأثم الطرفان إذا كان برضاها، يأثم الإثم حاصل وارتكب محرم ويلزمهم القضاء ولا كفارة. نعم. الضرب اللي ما يضر، الضرب الذي لا يضر لا شك أنه من باب الأدب ومعروف ومتوارث من سلف الأمة إلى يومنا هذا، وما لا يضر، لأن يعني بعض الناس نزعت الرحمة من قلبه فتجد يضرب ضرب مبرح لشخص غير مكلف ولشيء تافه. الآن منع الضرب في المدارس، وفي وقتنا لما كنا ندرس في المراحل الأولى صحيح أن في ذلك الوقت في طلبة كبار في الابتدائي يتحملون، لكنهم يضربون ضرب غرائب الإبل، شيء ما يخطر على البال، تحملون كبار وأجلاف في بداية التعليم ذاك الوقت، في كبير صغير وعشر سنين وابو ثمان وابو سبع لكن معهم وخمسة عشر وابو عشرين ويؤذون ويعتدون فيضربون. الآن تقاربت الأسنان ما تجد اعتداء مثل ما كان في السابق، فمنع الضرب، ومنعه بالكلية ما هو بعلاج. طالب إذا ما هاب المدرس ما أخذ عنه ولا امتثل وانصاع لأوامره ولا، لابد من أن يحل الوضع بشيء بحل مناسب، لا يمنع بالكلية ولا يترك المجال لبعض المدرسين الذين نزعت الرحمة من قلوبهم. قال وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره. إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، لا لهذا اليوم ولا لما تقدم من الأيام، لأن تكليفه بدأ من إسلامه. من أهل العلم من يقول أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، يلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم لأنه صار فيه مكلف ووجب عليه بعض الصيام فيلزمه بقيته فيقضيه. على كل حال ما قبله من الأيام لا يلزمه قضاؤه، وفي اليوم الذي أسلم فيه محل خلاف، والمتجه أنه لا يقضيه، إنما تكليفه بدأ من إسلامه. وصام ما يستقبل من بقية شهره كغيره من المسلمين، إذا شهد الشهر يلزمه أن يصومه. ومن رأى هلال شهر رمضان وحده، ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صوم الناس بقوله، يعني يلزم قبول شهادته، وإن كان منفردا إذا كان عدلا فيصوم ويصوم الناس، لأن هلال شهر رمضان يثبت بواحد كما في حديث الأعرابي وحديث ابن عمر صام وأمر الناس بصيامه، هذا بالنسبة لدخول الشهر، وأما بالنسبة لخروجه فلا بد من شاهدي عدل أو شاهدين عدلين كسائر الشهود، كسائر الشهور، لأنه يترتب عليها أحكام وما يتعلق بالأموال من حلول ديون وغير ذلك. وانتهاء عدد فلا بد من شاهد عدل كسائر الأبواب التي يقبل فيها الشاهدان. طيب، هذا ليس بعدل، رأى الهلال أو ردت شهادته لأمر من الأمور، ردت شهادته، يقول من رأى هلال شهر رمضان وحده صام، يعني سواء صام الناس معه أو لم يصوموا، لأنه يصح في حقه أنه شهد الشهر، فمن شهد الشهر فليصمه، صح في حقه أنه شهد الشهر فيلزمه صومه امتثالا للأمر. هذا قول، والذي نصره المؤلف واختاره رأى هلال شهر رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صام، هذا انتهت الجملة، فإن كان عدلا صوم الناس بقوله، فيكتفى بقوله إذا كان عدل، وإن لم يكن عدلا أو ردت شهادته لأمر من الأمور فإنه يلزمه أن يصوم، لأنه صح أنه شهد الشهر، فيتجه إليه قوله جل وعلا فليصمه. من أهل العلم من يقول الصوم يوم يصوم الناس، فإذا صام الناس صام معهم، ولا يجوز أن يشذ عنهم لا في الصيام ولا في الفطر، لا في الصيام ولا في الفطر. وسيأتي للمؤلف أنه لا يفطر إذا رآه وحده. طيب، إذا رأى الهلال وحده ولم ينضم إليه آخر فلم تقبل شهادته، ثم ألزم بالصيام من الغد، ألا يصح أن يقال صام يوم العيد وصيام يوم العيد حرام؟ الصيام الأول واجب لأنه شهد الشهر، والصيام الثاني حرام لأنه يوم العيد. قلنا يصوم في اليوم الأول ولا يفطر، يعني مقتضى الرؤية أن يصوم في اليوم الأول، ومقتضى الرؤية في الأخير أن يفطر في اليوم الأخير، لأنه رأى الهلال، فإن صام فقد صام يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه. لماذا فرقوا بين المسألتين؟ والأصل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم، فإما أن يقال يفطر هنا ولا يفطر لتكون المسألتان على سنن واحد، أو يقال يصوم في اليوم الأول ويفطر في اليوم الأخير، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. والمؤلف يقول ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام، يعني ولو لم يصم الناس، فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر، ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. الآن إذا ألزمناه بالصيام في اليوم الأول لرؤيته، شهد الشهر فليصمه، صوم لرؤيته صح أنه رآه، لماذا لا نقول يفطر لقوله وأفطر لرؤيته؟ نعم، صحيح، لأن العيد لو ثبت أن هذا اليوم عيد ولم يرى الهلال أو ما جاء الخبر إلا في وقت بعد الزوال ما يسمى هذا عيد، العيد من الغد، العيد الذي يحرم صيامه الذي يكون من الغد. عرفنا وجه التفريق بين المسألتين، دخول الشهر يثبت بقول واحد وهذا واحد، وصح أنه شهد الشهر صوم لرؤيته وقد رأاه. نعم، خرج صيام اليوم الأول من حديث الصوم يوم يصوم الناس لهذه العوارض المعارضة التي تقتضي أن يخرج من الأصل. أما بالنسبة للفطر لرؤيته في آخر الشهر، وإن كان إذا رآه فهو عيد حقيقة وإن لم يكن عيد حكما، والأحكام تتعلق بالحكم بالعيد حكما، كما لو وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن خطأ أو في اليوم العاشر وقفوا خطأ كلهم، هل نقول حجهم صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن الأحكام تعلقت بهذا اليوم الذي وقف فيه الناس. ولذا قال ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين، لأن ما تم النصاب، رآه بنفسه لكن ما تم النصاب، رحمك الله. فهل نقول إن هذه الرؤية رؤية أو ليست برؤية؟ يعني هذا الذي رآه ولم يثبت خروج الشهر بشهادته ولو رآه عيانا بما لا شك فيه ولا مرية، الحكم مرتب بعدد كالعدد في القذف، القذف بالزنا لو شهد ثلاثة وكلهم ثقات وعدول وعباد من خيار الناس ما تم النصاب، ما صاروا أربعة، يثبت الحد على المقذوف ولا يثبت الحد عليهم؟ وأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا في حكمهم ما دام ما تم النصاب، ولو رأوه بأم عيونهم، وهذا ولو رأوه بما لا شك فيه، فإنه لا يفطر إلا بشهادة عدلين كغيره، ولا يفطر إذا رآه وحده. أولا، دخول الشهر الاحتياط للعبادة، وخروجه أيضا الاحتياط للعبادة. الأصل شاهدين، يعني خروج الشهر بناء على الأصل إنما يقبل فيه إلا شاهدين، اثنين شاهد عدل، لا يقبل إلا شاهد عدل كسائر الشهور، شهر من سائر الشهور تترتب عليه أحكام مالية وغير مالية، فله حكم ما ترتب عليه، فله حكم ما ترتب عليه، فلا يقبل إلا بشاهدين. خرجنا عن هذا الأصل بالنسبة لدخول رمضان بما ثبت من حديث ابن عمر والأعرابي ومسألة الاحتياط للعبادة، وإلا خروج الشهر ماشي على الجادة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، اشتبهت الأشهر على الأسير، أسير محبوس بقبو لا يعرف ليل من نهار ولا يعرف شهر من شهر، لكنه اجتهد وصام 30 يوم، اجتهد وصام 30 يوما كما يجتهد في أمور العبادات الأخرى، في دخول الوقت، في استقبال القبلة، في وفي غيرهما، لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الأمر في هذه الحالة، لكن يجتهد، واجتهاده معرض للخطأ والصواب. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان، نواه عن رمضان، فلا يخلو إما أن يوافقه أو لا يوافق، إن وافق هذا ما في إشكال يجزئه، إذا لم يوافق فإن كان صيامه قبل شهر رمضان فإنه لا يجزئ، وإن وافق صيامه بعد شهر رمضان فإنه يجزي، يكون قضاء. إن وافق الشهر صح وأجزأ أداء، وإن وافق بعده صح وأجزأ قضاء، وإن لم يوافق وتبين أنه قبل الشهر فإنه لا يجزي. قال وإذا اشتبهت الأشهر، أظن المسألة ظاهرة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، لأنه إما أن يكون صيامه أداء إذا وافق الشهر أو قضاء إذا كان صيامه بعد الشهر، لكن لا يصام، كما أنه لا يصلى قبل الوقت إذا لا يصام قبل الوقت. نعم. هذا إذا تبين، أما إذا لم يتبين فهو على اجتهاده. نعم. في بلد، في بلد، في بلد يصوم الناس في بلد. نعم. لا يحتسب صيام يوم العيد، لا يحتسب، يقضيه. نعم. ها ايه 31 يصوم 31 مع الناس، لا يفطر الا مع الناس، على كلامه لا يفطر الا مع الناس. من اهل العلم من يرى انه اذا راه صوم لرؤيتي وافطر لرؤيته انه يفطر، كما صام في اول الشهر يفطر في اخر، لكن لا يظهر ذلك للناس لئلا يتهم. وان كان قبله لم يجزه ولا يصام يوم العيدين، يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لا يصام، جاء النهي عن صيامهما ولا يصح صيامهما، لا يصح صيامهما لا ابتداء ولا قضاء لا فرضا ولا نفلا، بل يحرم صيامهما، يحرم صيامهما. ولا يصام يوم العيدين ولا أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيام أيام التشريق، لكن مثل حرمة يومي العيدين أو لا؟ نعم أخف، أخف. لماذا؟ لأنه يجوز صيام أيام التشريق ثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي. طيب، ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع، لا عن فرض قضاء ولا نذر ولا كفارة ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامها كان عاصيا، لأنه يحرم صيام أيام العيد والتشريق ولم يجزه عن الفرض، ولم يجزه عن الفرض. هل لقوله ولم يجزه عن الفرض أنه يجزيه عن قضاء النفل؟ أو على ما قرره سابقا أن النفل لا يلزم قضاؤه؟ نعم كذا يظهر. نعم، لأنه لو كان على مذهب المالكية والحنفية كان يؤاخذ على هذه الجملة، لأن النفل يقضى يلزم قضاؤه، قال ولم يجزه عن الفرض يعني قضاء الفرض، إذن هل يجزيه عن قضاء النفل؟ لا يمكن أن نقول هذا، لأن المؤلف لا يرى قضاء النفل. وفي أيام التشريق، يعني أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها للفرض، وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها للفرض، لأن الفرض مثل الصيام البديل عن هدي المتعة والقران، لأنه واجب عليه، وجاز صيامه أيام التشريق ثلاثة في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج، إذن الفرض مثله. لكن بالنسبة لصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، هذا منصوص عليه مستثنى ومضيق في الحج، وما بقي لها ثلاثة الأيام، إن لم يصم ثلاثة الأيام ما صح أنه صامها في الحج، إن لم يصم قبل عرفة، فما بقى عنده إلا 3 أيام، إن لم يصم ما صح أنه صامها في الحج، فهو مستثنى من قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أنه يصومها للفرض. نعم. من لزمه صيام أيام التشريق عند من متى هل يمنع من التعجل؟ نعم، لا بد أن تكون 3 في الحج، لا بد أن تكون في 3 في الحج، كما أنه إذا أراد صيامها قبل عرفة أنه يحرم بالحج قبل حتى يصومها في الحج، يحرم في اليوم السادس مثلا، صوم السادس والسابع والثامن، ما ينتظر اليوم التروية. قد يقول قائل لماذا يلجأ إلى صيام أيام التشريق وعنده المدة كافية قبل يوم عرفة؟ قال لعله يرجو أن يجد الهدي، فلما ضاق عليه الوقت فلم يجد الهدي صوم أيام التشريق. لا يحمل أنه في الحج أن في أيام الحج ولو لم يكن متلبسا به شيء. إذن في أشهر الحج، في أشهر الحج يمكن أن يقال هذا. عند من يرى أن أشهر الحج إلى آخر أيام الحج كالمالكية. على كل حال هذا الذي مشار عليه المؤلف وهو المتجه، قال وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، لأن الهلال علامة الليل أو علامة النهار؟ علامة الليل. فإذا رؤي في النهار بعد انتهاء الليل انتهى حكم تعلق الرؤية بالليلة الماضية، إذا طلع الفجر انتهى تعلق الرؤية بهذه الليلة. رؤية في النهار قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، لأنه انتهى التعلق بالليلة الماضية بطلوع الفجر، فهو الليلة المقبلة. وش يترتب على هذا؟ لو قلنا الليلة الماضية أو الليلة المقبلة، رؤي قبل الزوال بعضهم منهم أن يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده، فإذا رؤي قبل الزوال يكون لليلة الماضية، رؤية بعد الزوال كل ليلة المقبلة، إذا رؤية قبل الزوال يلزم قضاء ذلك اليوم على القول بأنه لليلة الماضية، أما إذا رؤية بعد الزوال فقولا واحدا أنه لليلة المقبلة. يبقى أن الذي مشى عليه المؤلف أنه إذا رؤية في النهار انتهى تعلق الهلال بالليلة الماضية بطلوع الفجر، ثم بقي إلا تعلقه بالليلة المقبلة. نعم. ها؟ هو المتجه انتهى الليل هو التفريق بين ما قبل الزوال وما بعده من جهة أن النهار تابع لليلة التي قبله، اليوم يبدأ من غروب الشمس، فاليوم هذا تابع لليلة الماضية، لكن يرد عليه أن هذا اليوم التابع لليلة الماضية ما ينتهي بالزوال، ما ينتهي بالزوال، فالتفريق بين ما قبل الزوال وما بعده محل إشكال. وعلى كل حال الذي مشى عليه المؤلف والمتجه والاختيار، خلونا نكمل الأخوان بدنا ننتهي، لما بقي إلا درس واحد نأخذه إلى اعتكاف إن شاء الله تعالى. قال والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار، وجاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة، جاء الأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجاء الأمر بمخالفة اليهود، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وهذا ليس بمحل اختلاف عند جميع من يعتد بقوله أهل العلم إلا إذا وجد ما يدعو إلى تقديم السحور لئلا يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر، أو تأخير الفطر لئلا يأكل قبل غروب الشمس. إذا وجد الداعي، ما لم يكن لنا شيء من الوسوسة، إذا وجد الداعي الظاهر نعم فلا مانع حينئذ، وإلا فالأصل تأخير السحور وتعجيل الإفطار. ومن صام في شهر ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها إن هذه من الحروف التي يشار بها إلى الخلاف، فهل الإشارة بها هنا مقصود عند المؤلف، أو أن المتأخرين هم الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح ومشوا عليه؟ ها، هو من اصطلاح المتأخرين فلا يلزم به المؤلف لأنه متقدم. وإن قال وإن فرقها يفهم في منها أن هناك خلاف، لو عاملناه باصطلاح المتأخرين قلنا هناك خلاف ضعيف في أن تفريقها لا يكفي، لكن ليس بذا هذا خلاف. من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال، والإتباع مفهومه أنه لا بد من استكمال شهر رمضان، لأنه لا يصح أن يقال أتبعه وقد بقي منه شيء، لا يصح أن يقال أتبع رمضان بست من شوال وقد بقي من شهر رمضان شيء، ولذا لا يجوز التطوع قبل القضاء، لا يجوز التطوع بالست ولا غيرها قبل القضاء. فلا يصح امتثال مثل هذا التوجيه إلا إذا كمل صيام شهر رمضان إما في وقته أو بعد وقته قضاء، ثم بعد ذلك صوم الست ويصوم ما شاء من التطوع من الأيام البيض أو الاثنين والخميس، يصوم ما شاء. من أهل العلم من يرى أن صيام الست يجوز تقديمها على القضاء، فلا يظن بعائشة أنها لا تصوم الست ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم يوم عاشورة لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان، ما يظن بها المرأة العالمة العابدة الحريصة أنها لا تصوم هذه النوافل، وثبت عنها أنها تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن هذا بأنها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤثر على القضاء وهو واجب، ألا يؤثر على المندوبات؟ نعم، من باب أولى. فعلى هذا المعتمد أنه لا يصام شيء من التطوع حتى تبرأ الذمة من عهدة الواجب، بهذا يتم امتثال أتبعها ست من شوال. الإمام مالك رحمه الله يقرر في موطئه أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفضل والفقه يصوم الست من شوال، وقربها من البدعة، قربها من البدعة. هذا كلام الإمام مالك الموطأ، وبعث في هذه الأيام وشهر، لكن عامة أهل العلم على استحبابها، وحديثه أبي أيوب في مسلم واضح لا إشكال فيه، صحيح صريح. وإذا ثبت الخبر بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. والإمام مالك رحمه الله نفسه يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أيضا الاعتكاف للإمام مالك فيه كلام، وأن الناس ما كانوا يصومونه يعتكفون، ما كان الناس الذين أدركهم يعتكفون، لكن خريف في دار الهجرة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنن جاءت في الأحاديث المستفيضة الصحيحة الصريحة صام النبي اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده وما زال وداء بالصالحين، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام، كلام مثار غرابة. الإمام مالك نجم السنن وإمام من أئمة المسلمين، وأحد يتكلم فيه في نقله وفي قصده أبدا، ما يمكن أن يتطاول عليه أحد، لكن يبقى أن القدوة والأسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل على ما جاء عنه دون غيره. نعم. ها؟ أي حديث؟ أتبعه ستان. على كل حال إذا لم يحفظه فقد حفظه غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. ما يضر ما دام الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، ما نلتفت لقول أحد، وإن فرقها فكأنما صام الدهر. الصولي صحف الحديث وقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، أتبعه شيئا من، لكن الأئمة يتفقون على أن هذا تصحيف، والصواب ستا. قد يقول لماذا لم يقل ستة؟ لأن التمييز مذكر، أيام جمع يوم، والعدد يخالف التمييز في التذكير والتأنيث. يقال إذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث، فكأنما صام الدهر. هذا التشبيه الصول الأديب. ها؟ الصول الأديب إلا عبرة بقوله فكأنما صام الدهر. الآن صيام رمضان مع الست مرغب فيه ولا غير مرغب فيه؟ صيام الدهر مرغب فيه ولا لا؟ كامل، كأنما صام الدهر، منهي عنه، منهي عن صيام الدهر، منهي عنه. فكيف يشبه المرغب فيه بالمنفر عنه؟ ها؟ هو يكون التشبيه من وجه دون وجه، والمشبه لا يشتمل على ما اشتمل عليه المشبه به الذي اقتضى النهي عنه. صام رمضان واتبع ست من شوال، هل يكون مثل من صام الدهر وصام الأيام المباحة والمستحبة والمحظورة والممنوعة والمحرمة؟ لا، لأن التشبيه لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه ولا من كل وجه، وهذه قررناها في مسائل كثيرة مرت بنا، التشبيه لا يلزم. طيب الآن العلة رمضان بعشرة أشهر والست الحسنة بعشر أمثالها بشهرين، فكأنه صام 12 شهر. ما الذي خص الست أن تكون من شوال؟ لماذا لا تكون من القعدة؟ ست من ذا القعدة الحسنة بعشر أمثالها مثل شوال. ها ها ها. طيب الآن العلة في الحديث جاءت على أن، أو وجه الشبه على أن رمضان عن عشرة أشهر، لأن حسن بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة وستة الأيام من ستين يوما شهرين، لأن الحسن بعشر أمثالها. لماذا لا يقال أتبعه بست من القعدة وذي الحجة ومحرم، تكون في الأشهر الحرم؟ الشيخ يقول المقارب للشيء يعطى حكمه، فحسنات الست مثل حسنات رمضان، يعطى حكمه. وإذا لو صام ست من القعدة هل نقول إن أجرها مثل ست من شوال؟ لا، لأنها ضمت إلى الشهر، فدل على أن أيام الست لا فرق بينها وبين أيام الشهر، ضمت إليه وصار حكمه حكمه، صارت مثل الدهر مجموعة. ولا يمكن أن تضم شيء إلى شيء من غير جنسه. نعرف أن مثل هذا الكلام قد لا يستوعبه أو يستغرب أن يكون أيام من شهر شوال مثل أيام من شهر رمضان. الشرع الذي قرر هذا ضم الست من شوال وكمل بها رمضان فأخذت حكمه، لكن لو صام من القعدة صح أنه صام ستة أيام من القعدة وعن شهرين، لكن ليس من شهرين مثل رمضان. حسن الله إليك. نعم. لو فاتته الست لعذر فهل يقضيها؟ إذا فاتته الست لعذر مقتضى التعليل لا، لكن لو فاته وقت الأضحية أو زكاة الفطر لعذر يأخذ أجر من ذبحها أو أخرجها في وقتها؟ ها؟ لا، صدقة من الصدقات ومعذور عما فرط منه. لكن يبقى أن التشبيه بصيام الدهر مثل ما قلنا ليس من كل وجه. صيام الدهر فيه الأيام الفاضلة والمفضولة، وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صح أنه كمن صام الدهر، لأنه الحسنة بعشر أمثالها. لكن دهر من جنس رمضان ولا من جنس الأيام العادية؟ من سائر الأيام. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة وجد الناس يصومون في يوم عاشوراء، فسألهم، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وهلك فرعون وقومه، قال نحن أحق بموسى. فصامه وأمر بصيامه، وكان في أول الأمر واجب قبل فرض رمضان. كان صيامه واجبا ثم نسخ الوجوب برمضان. نحن أحق بموسى دليل على أنه أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر مخالفة لليهود. طيب صام من السنة الثانية الأولى ما جاء في محرم إلى السنة التاسعة أو العاشرة، العاشرة نعم، ما خالف اليهود وما صام التاسع، إنما قرر وعزم على أن يصوم التاسع في آخر عمره. لماذا؟ ما خالف اليهود من قدم بتسع سنين. كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود تأليفا لهم، فلما أيس منهم حرص على مخالفتهم وأمر بذلك. يقول قائل يعني المسألة سنين، ليش ما خالفهم من الأول الأمر؟ يترك هذا إلى آخر سنة ويقول لئن بقيت؟ نقول نعم، كان يوافق اليهود يوافق أهل الكتاب من باب التأليف علهم، لعله عسى أن يستجيبوا وينقادوا، لكن لما أيس منهم خالفهم وأمر بمخالفتهم كفارة سنة. نعم. على كل حال هو أيس منهم مثل فرق الشعر ومثل غيره. ما يقال أن الرسول عليه السلام أيس، مع أنه جاء حتى إذا استيأس الرسل، لكن مع ذلك الأمل موجود والفأل موجود، لكنه دعوتهم فيها صعوبة، فيها صعوبة. وجد أن هذا لا يجدي ولا يفيد، يلجأ إلى الأسلوب الثاني كالهجر والصلة، كالهجر والصلة وكلاهما علاج، إذا كانت الصلة من باب التأليف ولو لكافر تجعله ينقاد ويستجيب، الصلة هي الأصل. كانت إذا كانت الصلة تزيد عتو ونفور مثل هذا يهجر ويصرم. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، كفارة سنة، ومع هذا لا يفرد عاشوراء بالصوم مخالفة لليهود، فإما أن يصام التاسع وهو الأولى أو يصام الذي بعده الحادي عشر، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وجاء الجمع بينهما، وابن القيم يجعل الصور ثلاثة وأربع أربع. ويوم عرفة كفارة سنتين، يوم عرفة كفارة سنتين، وثبت بذلك الحديث الصحيح، إلا أنه إلا أن استحباب صيامه لغير الحاج. وإن أثر عن ابن عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة، يصومون يوم عرفة بعرفة، وقد جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأطلق بعضهم التحريم، والنهي فيه كلام لأهل العلم. ولذا التعليل أنه ليتقوى بذلك على الدعاء. قال: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء. العلة تقتضي المنع ولا لا؟ تحريم ولا ما تقتضي؟ ما تنهض للتحريم، ما تنهض للتحريم، لأن بعض الناس قد يكون صائما أقوى منه على العبادة وهو مفطر، فهل نقول مثل هذا صيامه أفضل؟ وإن ثبت نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام والجمع كلهم يرونه، ولا شك أن الاقتداء به هو الأصل، فهل ينهض هذا الإفطار منه عليه الصلاة والسلام والعلة لتقوى بذلك على الدعاء على تحريم صوم يوم عرفة بعرفة، أو نقول إنه مكروه وخلاف الأولى، ويبقى أن من الصحابة من صام كابن عمر وغيره، إلا أن الانكفاف عن صيامه لا شك أنه هو المتقرر، ولو صح الخبر لاتجه القول بتحريمه. إيه لكن هذا أمر خارج عن المناسك، أمر خارج عن الفطر والصيام، قراءة القرآن خارج عن المناسك، مثل ما يقول بعضهم أن الحاج تقرأ القرآن بدليل افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم، ما قال ولا تقرأ القرآن ولا تقرأ القرآن، هذا من الأعمال الخاصة بالحج لينبه عليه. وأيام البيض، أيام البيض التي يكتمل فيها البدر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، جاء الحث بما لا شك فيه ولا مرية على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وجاء أن من صام ثلاثة من كل شهر كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثال كما أشرنا سابقا. هذه الثلاثة تعيينها بأيام البيض، والثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، ما هو في القوة مثل ثبوت صيام ثلاثة أيام، لكنه يصلح للتفسير، يصلح للتفسير، يصلح التفسير تفسير الأيام، و يصلح أيضا هو ينهض للاحتجاج، ليس بضعيف شديد الضعف في مثل هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.